بارك الله فيك أخي الفقير الأزهري، أكرمك الله، يسر الله أموركم وعجل بزواجكم وفرج كربكم وكربنا، وما أهمكم وما أهمنا رحمنا ورحمكم، غفر لي ولكم يا سيد الكريم. آمين، بارك الله فيك. اللهم آمين. نبدأ سيدي ابن الأمير. جاهز سيدي؟ طيب. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد الطاهر الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في حق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. وروى الإمام البخاري رحمه الله من حديث عائشة في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان خلقه القرآن، أي من أراد أن يعرف خلق الرسول صلى الله عليه وسلم فليقرأ القرآن وليفهمه، فكل خصلة خير أمر الله في القرآن بالتخلق بها فهي من خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق التي جاء بها القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على الأذى وكف الأذى عن الغير. فقد روى البخاري رحمه الله من حديث أنس بن مالك قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان أحسن الناس خلقا وخلقا. فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت بين شر جارين، عقبة بن أبي معيط وأبي لهب، كانا يرميان بما يخرج من الناس على بابي. أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحمل آذاهما، مع أنه كان أشجع خلق الله على الإطلاق، وقد أوتي من القوة قوة 40 رجلا، ومع ذلك كان العفو خلقه، والصبر شيمته، وتحمل الأذى من الغير حاله ودأبه وأدبه، كما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقد كان أحد أحبار اليهود من أهل المدينة قد اطلع في بعض الكتب القديمة أن نبي آخر الزمان لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، فأراد هذا الحبر اليهودي بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أن يعرف إن كان هذا الوصف ينطبق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فعامل الرسول بدين مؤجل لأجل معلوم، ثم قبل أن يحل الأجل بثلاثة أيام جاء هذا اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مطالبا بالدين، ونال من الرسول الكريم بكلمة تهز المشاعر، فأراد سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أن ينتقم منه وكاد أن يبطش به فيقتله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم الحليم الكريم الصبور: عندها علم هذا اليهودي أن سيدنا محمدا هو رسول الله وأنه نبي آخر الزمان، فدخل في الإسلام كما ذكر ذلك الحاكم وابن عبد البر وغيرهما. وقد روى الحافظ البيهقي رحمه الله في كتابه الآداب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. معنى الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا ضامن ببيت في ربض الجنة أي في أطرافها لمن ترك المراء وإن كان محقا. والمراء هو الجدل الذي لا يعود لمصلحة في الدين، لا إلى إحقاق الحق ولا إلى إبطال الباطل، إنما هو مجرد مجادلة، فمن ترك ذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ضامن له أن يعطيه الله بيتا في أطراف الجنة جزاء له وفضلا من الله تبارك وتعالى. والمساحة الصغيرة في الجنة في أطرافها أو في وسطها أو في أعلاها خير من الدنيا وما فيها. وقال صلى الله عليه وسلم: وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كافل وضامن ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، لأن الكذب لا يصلح في الجد ولا في المزح. والبيت الذي يكون في وسط الجنة أفضل من البيت الذي يكون في أطرافها. وقال عليه الصلاة والسلام: وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وكف الأذى عن الناس وبذل المعروف للناس، بذل المعروف لمن تعرف ولمن لا تعرف. فهو يشتمل على ثلاث خصال: تحمل أذى الناس أن يصبر على أذاهم، وهذا من أركان حسن الخلق فيكظم غيظه. فعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قضم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور ما شاء، كما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما. وقد روي أن زين العابدين رضي الله تعالى عنه كان له جارية كانت تحمل بيدها وعاء فيه ماء مغلي، فأوقعته عليه فأحرقه وآلمه ألما شديدا، فقالت له: والقاضمين الغيظ؟ قال: قضمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس؟ قال: عفوت عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. وكف الأذى عن الناس فلا يؤذي الناس، ولا يلتزم أن يؤذي من يؤذيه، فإن نبي الله يوسف عليه السلام بعد أن تآمر عليه إخوته وأرادوا قتله، ثم قال أحدهم: لا نقتله بل نرميه في جب، فرموه في جب ولم يمت فيه، لأن الله تبارك وتعالى سلمه بعد 80 عاما اجتمع بإخوته وبأبويه، ما آذاهم عليه السلام ولا انتقم منهم، مع أنه كان في الوقت الذي عرفهم بنفسه ملكا على مصر، وكان بقدرته أن يحرقهم في النار أو أن يرميهم في السجن، لكنه لم يفعل عليه السلام، بل قال لهم: سأستغفر لكم ربي، وأحسن إليهم وأكرمهم وأنعم عليهم. وهكذا كل أنبياء الله يحسنون إلى من أساء إليهم، ولا يجعلون معاقبة الناس والانتقام عادة لهم، فالأنبياء هم سادات البشر وسيرتهم خير السير، كما قال بعض العارفين عادات السادات وسادات العادات. هكذا قال بعض العارفين عادات السادات وسادات العادات. وأما بذل المعروف للناس أي أن يحسن للناس لمن يعمل معه بالمثل ومن لا يعمل معه بالمثل، فلا يجعل معروفه خاصا بالذين يعاملونه بالمثل، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعقبة بن عامر لما سأله ما النجاة يا رسول الله، قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. هذا الحديث يفسر ما ورد في حديث رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في كتاب الآداب من قوله عليه الصلاة والسلام من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، وليأت إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. فالواحد منا، ما زال الصوت مسموعا بارك الله بكم، صوتي مسموع، نعم. فالواحد منا يحب أن يستر أخوه عورته، أي لا يفضحه إذا رأى منه عيبا، فليعامل غيره كذلك أن يستر على أخيه فلا يفضحه. وليتنبه هنا إلى أن العورات والعيوب التي مطلوب عند الله أن يسترها المسلم على أخيه هي العورات التي لا تعلق لها بالإضرار بالناس. أما إذا رأينا مسلما هفى هفوة مطلوب منا أن نستر عليه، ومطلوب هو أن يستر على نفسه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عمل أحدنا عملا مخالفا للشرع فمطلوب منه أن يستر على نفسه، يستغفر الله عليه أن يستغفر الله ثم يتوب ثم يستر على نفسه، كما قال رسول الله فليستتر من هذه القاذورات كما قال الرسول. كذلك الواحد منا يحب أن يعامله الناس بالعفو، كل واحد منا من لا يحب أن يعامله الناس بالعفو، هو إن كان أساء إلى الناس أن يعامله الناس بالعفو والحلم والأنات وأن يعفو عنه الآخرون. كذلك هو مطلوب منه أن يأتي للآخرين مثل ما يحب هو، كما جاء في الحديث أن يؤت إليه. فإذا كان الواحد منا يحب أن يعامله الناس بالعفو فإذا أساء فلا يعاقبوه ويؤاخذوه لإساءته، فلنكن كذلك في معاملتنا للغير. اليوم قد أحسن معاملتك وغدا لا أحسن معاملتك، فاليوم الذي أحسن فيه المعاملة معك واليوم الذي لا أحسن فيه المعاملة معك أنت تحسن المعاملة معي، فلا تقابل بالمثل، بل من أساء إليك قابله بالمعروف، ومن عمل معك معروف فاشكره، ومن أساء إليك فلا تقابله بالإساءة بل ابذل له المعروف كما حث على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواحد منا يحب أن يحسن إليه الناس، فلنعامل الناس على هذه الحال، أي أن نحسن إليه إلى الناس إن عرفوا لنا هذا المعروف وإن لم يعرفوا لنا هذا المعروف. ويدخل في هذا الباب أن يكون الرجل واصلا رحمه، سواء كانت رحمه تصله أي تعامله بالمثل، أو كانت تقطعه أي لا تعامله بالمثل. والرحم هم الأقارب من جهة الأب والأم، فمن عامل رحمه بخلاف معاملتهم له بالإساءة أي عاملهم بالإحسان فهذا عمل يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكون عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان على هذه الحال فهو عند الله بخير، ومن التزم هذه الحال وتخلق بها يكون مثل الذي يقوم الليل يصلي بالليل والناس نيام، ويصوم النهار أي زيادة على رمضان، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن كما كتبت لكم أختنا أشرفية، فهو هكذا. وأتبع السيئة الحسنة وخالق الناس بخلق حسن أي كف الأذى عن الغير، واحتمل الأذى من الغير، وابذل المعروف للغير، وابذل المعروف مع من تعرف ومع من لا تعرف، ليس فقط مع من تعرفه نبذل المعروف، بل مع ما نعرفه من الناس ومن لا نعرفه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا التقى والنقى والعفاف والغنى والرضا، ونسأله أن يجعلنا من عباده المتخلقين بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله العظيمة عليه الصلاة والسلام. والمؤمن كالجمل الأنف، إن قيد انقاد وإن استنيخ استناخ، كما ذكرنا لكم. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا، وفقنا الله وإياكم إلى طاعته، ولا إلى حسن المعاملة فيما بيننا ومع الآخرين، وأن نقضم غيظنا في من استفزنا أو أغضبنا، وأن نسعى إلى محاولة رضاه ورضا أنفسنا، وقبل ذلك رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، والرفق الرفق الرفق، فإن الرفق يأتي بالمودة والإحسان، ويأتي باللطف والأنات. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا. قال المؤلف رحمه الله: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام: والأمر والنهي، والعام والخاص، والمجمل والمبين، والظاهر، والأفعال، والناسخ، والمنسوخ، والإجماع، والأخبار، والقياس، والحظر، والإباحة، وترتيب الأدلة، وصفة المفتي والمستفتي، وأحكام المجتهدين وقوله أبواب أصول الفقه مبتدأ خبره أقسام الكلام: والأمر والنهي، والعام والخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد والمجمل والمبين والظاهر، وفي بعض النسخ والمؤول، وسيأتي. قد ذكرنا في التعليق عند قوله والمبين كتقديم المبين على المجمل بأن يجعل تفسيرا للمجمل والناسخ على المنسوخ، ثم ذكرنا في التعليق على كلمة المؤول أي زيادة، والمؤول بعد والظاهر فأما أقسام الكلام فلها حيثيات، فأولها من حيثية ما يتركب منه، فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، نحو الله أحد أو اسم وفعل، نحو قام زيد، أو فعل وحرف نحو ما قام أثبته بعضهم ولم يعد الضمير في قام الراجع إلى زيد مثلا كلمة لعدم ظهوره. طيب، التعليق عند قولنا فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، وصوره أربعة: مبتدأ وخبر نحو الله واحد، ومبتدأ وفاعل سد مسد الخبر نحو أقائم الزيدان، ومبتدأ ونائب فاعل سد مسد الخبر نحو أمضروب الزيدان، واسم الفعل وفاعله نحو هيهات العقيق. والتعليق عند قوله أو اسم وفعل، وتحته صورتان: فعل وفاعله، وفعل ونائبه، كضرب زيد، كضرب زيد. والتعليق عند كلمة، عند مثلا كلمة لعدم ظهوره، أي لم يعتبر الضمير في قام وإنما نظر لما هو ملفوظ به. والجمهور على عده كلمة أو اسم وحرف، وذلك في النداء نحو يا زيد، وأكثر النحاة قالوا إنما كان نحو يا زيد كلاما لأن تقديره أدعو زيدا أو أنادي زيدا. ولكن غرض المصنف رحمه الله وغيره من الأصوليين بيان أقسام الجمل ومعرفة المفرد من المركب، فلذلك لم يأخذ فيه بالتحقيق الذي يسلكه النحويون. قوله النحويون هذا أقله، أي أن أقل ما يتركب منه الكلام ما ذكره المؤلف، وأما جميع الصور التي يتركب منها الكلام فستة: اسمان وفعل واسم وفعل واسمان، نحو كان زيد قائما، وفعل وثلاثة أسماء نحو علمت زيدا فاضلا، وفعل وأربعة أسماء نحو أعلمت زيدا عمرا فاضلا، وجملتان وله صورتان: الشرط والجزاء نحو إن قام زيد قمت، والقسم والجواب نحو أقسم بالله لمحمد خير الخلق. أكمل سيدي والكلام في الاصطلاح، تفضل لك أخي ابن الأمير، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، هل يوجد صوت؟ السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وآله وجميع صحبه والتابعين ومشايخنا في الدين. اللهم اغفر لمشايخي والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله نفعنا به وبكم في الدارين آمين: والكلام في الاصطلاح ينقسم من حيثية أخرى إلى أمر، وهو ما يدل على طلب الفعل نحو قم، ونهي وهو ما يدل على طلب الترك نحو لا تقم، وخبر وهو ما يحتمل الصدق والكذب نحو جاء زيد وما جاء زيد، واستخبار وهو الاستفهام نحو هل قام زيد فيقال نعم أو لا. وينقسم الكلام أيضا إلى تمن، وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، فالأول نحو ليت الشباب يعود يوما، والثاني نحو قول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأحج به، ويمتنع التمني في الواجب نحو ليت غدا يجيء، إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل في القسم الأول. والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي ليت لي مالا فأحج، نعم حسن الله عليكم سيدي، ليت لي مالا فأحج به. ويمتنع التمني في الواجب نحو ليت غدا يجيء، إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل في القسم الأول. والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر وعرض بسكون الراء، وهو الطلب برفق نحو ألا تنزل عندنا مجيئه، إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل في القسم الأول. والحاصل يكون. صلى الله عليكم سيدي. قال: وعرض بسكون الراء وهو الطلب برفق، نحو ألا تنزل عندنا، ونحوه التحضيض، إلا أنه طلب بحث، وقسم بفتح القاف والسين وهو الحلف، نحو من عند عرض سيدي أعيد أم من عند قسم؟ قال: ويمتنع التمني في الواجب ونحو في الواجب نحو ليت غدا يجيء. ويمتنع التمني في الواجب نحو ليت غدا يجيء، إلا أن يكون المطلوب مجيئه الآن فيدخل في القسم الأول. أكمل سيدي. قال: والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر. ثم قال رضي الله عنه ونفعنا به وبكم: وعرض بسكون الراء. نعم، وعرض بسكون الراء وهو الطلب برفق، نحو ألا تنزل عندنا، ونحوه التحضيض، إلا أنه طلب بحث، وقسم بفتح القاف والسين وهو الحلف. نحو ألا تنزل عندنا، ونحوه التحضيض، إلا أنه طلب بحث، وقسم بفتح القاف والسين وهو الحلف، نحو والله لأفعلن كذا. ومن وجه آخر ينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة في اللغة ما يجب حفظه وحمايته، وفي الاصطلاح ما بقي في الاستعمال على موضوعه، أي على معناه الذي وضع له في اللغة. وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة التي وقع التخاطب بها، وإن لم يبق على موضوعه الذي وضع له في اللغة، كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، وكالدابة الموضوعة في العرف لذوات الأربع، كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض. والمجاز في اللغة مكان الجواز، وفي الاصطلاح ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، وهذا على القول الأول في تعريف الحقيقة. وعلى القول الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة. والحقيقة إما لغوية، وهي التي وضعها واضع اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية، وهي التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية، وهي التي وضعها أهل العرف العام كالدابة لذوات الأربع، وهي في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، أو أهل العرف الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة. وهذا التقسيم إنما يتمشى على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الأول. وهي في اللغة كل ما يدب. سلام الله عليكم سيدي. وهي في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض، أو أهل العرف الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة.

ونعود إلى المتن مع الشرح. وقسم بفتح القاف والسين وهو وقسم بفتح القاف والسين نعود إلى المتن والشرح وقسم بفتح القاف والسين وهو الحلف نحو والله لأفعلن كذا. ومن وجه آخر ينقسم الكلام أيضا إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة في اللغة ما يجب حفظه وحمايته، وفي الاصطلاح ما بقي في الاستعمال على موضوعه أي على معناه الذي وضع له في اللغة. وقيل ما استعمل في ما اصطلح عليه من المخاطبة التي وقع التخاطب بها، وإن لم يبق على موضوعه الذي وضع له في اللغة كالصلاة المستعملة في لسان أهل الشرع للهيئة المخصوصة. عندنا هنا عند قوله سيد ابن الأمير، هنا عندنا في ما اصطلح عليه من المخاطبة، الاصطلاح اتفاق قوم على استعمال شيء في شيء معلوم عندهم كالاتفاق الشرعي على استعمال الصلاة في الأقوال والأفعال واللغوي في الدعاء. عند كلمة المخاطبة قال بعضهم بكسر الطاء متعلق باصطلح أي الجماعة المخاطبة به، وقال بعضهم لعل عبارة الأصل في التخاطب. طيب، وعند كلمة للهيئة المخصوصة أي عند الفقهاء من الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم غالبا، وهذا مثال لما نقله أهل الشرع ويسمى الحقيقة الشرعية، وقولهم غالبا لإخراج الأخرس. فإن نعود إلى المتن مع الشرح سيدي، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو الدعاء بخير، وكالدابة الموضوعة في العرف لذوات الأربع كالحمار، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض. عند كلمة في العرف عندنا تعليق كان حقيقة لغوية وهو ما دب يدب أو يدب على الأرض يجوز، لعله كما ذكرتم يجوز الوجه الثاني أيضا يدب أخي ابن الأمير على الأرض، فنقله العرف العام من معناه اللغوي لذات الأربع هذا ما قيل فيه. طيب، فإنه لم يبق على موضوعه اللغوي وهو كل ما يدب على الأرض. والمجاز في اللغة مكان الجواز يعني من جاز المكان إذا تعداه، من جاز المكان هذا في التعليق سيدي ليس في المتن مع الشرح، من جاز المكان إذا تعداه. طيب، والمجاز في اللغة مكان الجواز، وفي الاصطلاح ما تجوز أي تعدي به عن موضوعه، وهذا على القول الأول في تعريف الحقيقة، وعلى القول الثاني هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة تفضل لكم سيدي أكملوا بارك الله بكم. نعم سيدي. قال رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وفي إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني وهو الراجح، وأن اقتضى تقديمه للقول الأول على ترجيحه، وجعل المصنف الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام، مع أنهما من أقسام المفردات، إشارة إلى أن المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال لا قبله، والله أعلم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، فالمجاز بالزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف زائدة لئلا يلزم إثبات مثل له تعالى، لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل الباري، وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقلا، لأنها إن لم تكن زائدة نعم حسن الله عليكم لأنها إن لم تكن هي لأنها إن لم تكن زائدة فهي بمعنى مثل، فيقتضي ظاهر اللفظ نفي مثل مثل الباري، وفي ذلك إثبات مثل له وهو محال عقلا، وضد المقصود من الآية، فإن المقصود منها نفي المثل، فالكاف مزيدة للتأكيد. وقال جماعة ليست الكاف زائدة، والمراد بالمثل الذات، كما في قولهم مثلك لا يفعل كذا لقصد المبالغة في نفي ذلك الفعل عنه، لأنه إذا انتفى عن من يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى وقال الشيخ سعد الدين القول بأن الكاف زائدة أخذ بالظاهر، والأحسن أن لا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ. إلا أنه إذا انتفى عن من يماثله ويناسبه كان نفيه عنه أولى. كان نفيه عنه أولى. قال الشيخ سعد الدين القول بأن الكاف زائدة أخذا بالظاهر. والأحسن أن لا تكون زائدة وتكون نفيا لل أيهم سيدي قول بأن الكاف زائدة طيب سيدي أحسن الله عليكم تلميذكم قال والأحسن أن لا تكون زائدة وتكون نفيا للمثل بطريق الكناية التي هي أبلغ، لأن الله سبحانه موجود قطعا، فنفي مثل المثل مستلزم لنفي المثل ضرورة، وأنه لو وجد له مثل لكان هو تعالى مثلا لمثله، فلا يصح نفي مثل المثل، فهو من باب نفي الشيء بنفي لازمه، كما يقال ليس لأخي زيد أخ فأخو زيد ملزم والأخ لازمه، لأنه لا بد لأخي زيد من أخ وهو زيد، فنفيت اللازم وهو أخو أخي زيد، والمراد نفي ملزومه وهو أخو زيد، إذ لو كان له أخ لكان لذلك الأخ أخ وهو زيد وهو محال. ثم قال رضي الله عنه ونفعنا به وبكم والمجاز بالنقصان، مثل قوله تعالى واسأل القرية أي أهل القرية، ويسمى هذا النوع مجاز إضمار، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف كالقرينة العقلية هنا الدالة على أن الأبنية لا تسأل لكونها جمادا. فإن قيل حد المجاز لا يصدق على المجاز بالزيادة والنقصان، لأنه لم يستعمل اللفظ في غير موضعه، فالجواب أنه منه حيث استعمل نفي مثل المثل في نفي المثل. وسؤال القرية في سؤال أهلها، فقد تجوز في اللفظ وتعدى به عن معناه إلى معنى آخر. وقال صاحب التلخيص: إنه مجاز من حيث إن الكلمة نقلت عن إعرابها الأصلي إلى نوع آخر من الإعراب، فالحكم الأصلي لمثله النصب، لأنه خبر ليس، وقد تغير بالجر بسبب زيادة الكاف. والحكم الأصلي للقرية الجر، وقد تغير إلى النصب بسبب نعم سيدي تفضل لكم لا نعم سيدي قال رضي الله عنه ورفعنا به وبكم: والحكم الأصلي للقرية الجر، وقد تغير إلى النصب بسبب حذف المضاف. تفضلوا سيدي لكم لا. بارك الله بكم سيد ابن الأمير. قال المصنف رحمه الله: والحقيقة إما لغوية، وهي التي وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان، أنتم قد ذكرتم سيدي، وهي التي وضعها واضع اللغة، إنما النسخة التي قرأت بها أو بين يدي التي وضعها أهل اللغة. نكمل. والحقيقة إما لغوية، وهي التي وضعها أهل اللغة كالأسد للحيوان المفترس، وإما شرعية، هي التي وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، وإما عرفية. هنا تعليق: نسبة للعرف وهو التعارف، يقال مرجع هذا العرف أي متعارف الناس، وهي نعود إلى المتن والشرح، وهي التي وضعها أهل العرف العام. العرف العام تعليق هو ما لم يتعين ناقله من المعنى اللغوي. وإما عرفية، وهي التي وضعها أهل العرف العام كالدابة لذوات الأربع، وهي في اللغة كل ما يدب على وجه الأرض. أو أهل العرف الخاص تعليق وهو ما تعين ناقله كالنحوي والصرفي وغير ذلك. أو أهل العرف الخاص كالفاعل للاسم المرفوع عند النحاة تعليق الفاعل في اللغة من أوجد الفعل، واصطلاحا الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. وهذا التقسيم إنما يتمشى على القول الثاني في تعريف الحقيقة دون الأول، فإنه مبني على نفي ما عدا الحقيقة اللغوية، فالألفاظ الشرعية كالصلاة والحج ونحوهما، والعرفية كالدابة مجاز عنده. وفي إثبات المصنف للحقيقة الشرعية والعرفية دليل على اختيار القول الثاني وهو الراجح، وإن اقتضى تقديمه للقول الأول ترجيحه. وجعل المصنف الحقيقة والمجاز من أقسام الكلام، مع أنهما من أقسام المفردات، إشارة إلى أن المفرد لا يظهر اتصافه بالحقيقة والمجاز إلا بعد الاستعمال لا قبله، والله أعلم. تعليق عند إلا بعد الاستعمال، يعني بالاستعمال هنا التركيبة. نعود إلى المتن والشرح سيدي الكريم. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. عند قولنا أو نقصان قال بعضهم: وكل منهما إما اسم أو حرف. فمثال زيادة الاسم قوله تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، سورة غافر. إذ المراد فرعون نفسه. ومثال زيادة الحرف كما مثل المصنف، ومثال نقصان الحرف نحو قوله تعالى:

إلى معنى آخر، إلى صورة تشبه صورة الإرادة الحقيقية، تشبه. فالمجاز كله نقل اللفظ من موضعه الأول إلى معنى آخر، لكنه قد يكون مع بقاء اللفظ على صورته من غير تغيير، وهذا المجاز العارض في الألفاظ المفردة، كنقل لفظ الأسد من الحيوان المفترس إلى الرجل الشجاع، ونقل لفظ الغائط من المكان المطمئن إلى فضلة الإنسان، وقد يكون مع تغيير يعرض وقد يكون مع تغيير يعرض لللفظ بزيادة أو نقصان، وهو المجاز الذي يعرض للألفاظ المركبة. ويسمى المجاز الواقع في الألفاظ المفردة مجازا لغويا، والمجاز الواقع في التركيب مجازا عقليا، وهو إسناد الفعل إلى غير من هو له في الظاهر، والله أعلم. ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال: والأمر استدعاء الفعل. نعم سيدي لبيكم، تفضلوا لكم اللقط. بارك الله بكم. قال المصنف رحمه الله والشارح رحمهما الله تعالى: والمجاز بالنقل تعليق، أي نقل، نعم سيدي، أي نقل أهل العرف العام من معناه اللغوي إلى ما يتعارفه الناس. هذا هنا تعليق عند والمجاز بالنقل، أي نقل أهل العرف العام من معناه اللغوي إلى ما يتعارفه الناس. والمجاز بالنقل إن شاء الله سيدي، إن كان يعني عندنا مزيد من الوقت، إن كان عندنا ضبط هذا الكتاب قدر استطاعتنا، نعرج على اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، فهو واسع وفيه من التوسع والزيادات والتعريفات أكثر من هذا الكتاب. أحاول أسعى أن تقتني هذا الكتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، وهو نفسه شرحه بمجلدين ضخمين. اللمع هو شرحه في شرح اللمع لأبي إسحاق نفسه شرحه بمجلدين ضخمين، فحاول أن تجد هذين الشرحين إن شاء الله تعالى، هذين الكتاب الشرح مع الكتاب مع الشرح. والمجاز بالنقل، نعم، والمجاز بالنقل أي بنقل اللفظ عن معناه إلى معنى آخر للمناسبة بين المعنى المنقول عنه والمنقول إليه، كالغائط فيما يخرج من الإنسان فإنه نقل إليه عن معناه الحقيقي وهو المكان المطمئن من الأرض. تعليق هنا أي المنخفض، أي المنخفض، وكأن الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك كثيرا طلبا للستر، لأن الذي يقضي الحاجة يقصد ذلك المكان طلبا للستر، فسموا الفضلة الخارجة من الإنسان باسم المكان الذي يلازم ذلك، واشتهر ذلك حتى صار لا يتبادر في العرف من اللفظ إلا ذلك المعنى، وهو حقيقة عرفية مجاز بالنسبة إلى معناه اللغوي. فقول من قال إن تسميته مجازا مبني على قول من أنكر الحقيقة العرفية ليس بظاهر. من عند سيد وليد. ت...

قال رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب بأن لا يجوز له الترك. فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي لأنه استدعاء الترك، وقوله بالقول يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة، وقوله ممن هو دونه يخرج به الطلب من المساوي والأعلى، فلا يسمى ذلك أمرا، بل يسمى الأول التماسا والثاني دعاء وسؤالا. وهذا قول جماعة من الأصوليين، والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو، وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، ولا الاستعلاء وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم. طلب يكون الطلب. نعم السلام عليكم سيدي. وهو أن يكون الطلب رتبة من المطلوب. وهو أن يكون الطالب أعلى رتبة من المطلوب، ولا الاستعلاء وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم. هكذا سيدي. طيب قال رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو ما طلب ليهما. طيب سيدي صححتها. حسن الله عليكم سيدي صححتها. وهو أن يكون الطلب أعلى رتبة من المطلوب، ولا الاستعلاء وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه. وقوله على سبيل الوجوب يخرج الآمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك. واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مخرج للأمر. نعم سيدي صحيح. وقوله على سبيل الوجوب مخرج للأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك، يعني يجوز الترك. واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف مبني على أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب، وهو طلب الفعل، وقيل إنه حقيقة في الندب، وقيل غير ذلك. وصيغته أي صيغة الأمر الدالة عليه افعل، وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئته، نحو اضرب وأكرم واستخرج ولينفق وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهي أي صيغ الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن الوجوب تحمل عليه، أي على الوجوب، نحو أقيم الصلاة، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لأن المقام يقتضي عدم الوجوب، فإن الكتابة من المعاملات. وأقيموا الصلاة، سورة الأنعام. قال: إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، لأن المقام يقتضي عدم الوجوب، فإن الكتابة من المعاملات. سيدي في النسخة اللي عندي الأنعام، كاتبين في التعليق سورة الأنعام، سورة الأنعام الآية 72. أكمل سيد. طيب سيدي، قال رحمه الله: نفعنا به وبكم في الدارين آمين. أو الإباحة، نحو وإذا حللتم فاصطادوا، فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح، وقد أجمعوا على عدم وجوب المكاتبة والاصطياد. وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله إلا ما دل الدليل منقطع، لأن الدليل هو القرينة، ويمكن أن يكون متصلا، وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة، والدليل بما كان منفصلا عنها، لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة. مثال القرينة المتصلة قوله تعالى: فالآن باشروهن، بعد قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر للندب، ولا تقضي صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة. زلت هنا أخان ابن الأمير، وين رحت ابن الأمير؟ وين رحت؟ تكون انعست ونمت سيدي. خدت لك قيلولة على التعب، قلت أروح أقيل شوي. نعم نعم نعم، الآن يأتي فليكتب واحد إن شاء الله، ما دام الأخ الفقير يسجل. نعم نعم أخي وليد، بارك الله بكم. نعيد بعده كالعادة. واقتضى كلام المصنف قال المصنف رحمه الله والشارح رحمهما الله: ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، بأن لا يجوز له الترك. فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي لأنه استدعاء الترك، وقوله بالقول يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة، وقوله ممن هو دونه الكلام لي أم لغيري بارك الله بكم، فلنكمل نص المتن بارك الله بكم والشرح بأن لا نعيد. ولما انقضى كلامه على أقسام الكلام أتبع ذلك بالكلام على الأمر فقال: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب بأن لا يجوز له الترك، فقوله استدعاء الفعل يخرج به النهي لأنه استدعاء الترك، وقوله بالقول يخرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة. آمين يا ستنا. وقوله ممن هو دونه يخرج به الطلب من المساوي والأعلى، فلا يسمى ذلك أمرا بل يسمى الأول التماسا والثاني دعاء وسؤالا، وهذا قول جماعة من الأصوليين، والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم. أمير، فأعيد ما قرأتم أنتم بارك الله بكم سيدي. والمختار أنه لا يعتبر في الأمر العلو وهو أن يكون الطلب على سبيل التعاظم. والفرق بين العلو والاستعلاء أن العلو كون الآمر في نفسه أعلى درجة من المأمور، والاستعلاء أن يجعل نفسه عاليا بتكبر أو غيره، وقد لا يكون في نفس الأمر كذلك، فالعلو من صفات الآمر والاستعلاء من صفات كلامه. وقوله على سبيل الوجوب مخرج للأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك، واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به. هنا تعليق: ذهب القاضي أبو بكر وجماعة على أن المندوب مأمور به لوجهين، الأول أن المندوب طاعة وإجماعا، والطاعة فعل المأمور به، والثاني اتفاق أهل اللغة على أن الأمر ينقسم إلى أمر إيجاب وأمر ندب، ومورد القسمة مشترك. نعود إلى المتن مع الشرح. واقتضى كلام المصنف أن المندوب ليس مأمورا به، وفيه خلاف مبني على أن لفظ الأمر حقيقة في الوجوب أو في القدر المشترك بين الإيجاب والندب، وهو طلب الفعل، وقيل إنه حقيقة في الندب وقيل غير ذلك. وصيغته أي صيغة الأمر الدالة عليه أفعل، وليس المراد هذا الوزن بخصوصه. هنا تعليق: والمراد به كل ما يدل على الأمر من أي صيغة، فيشمل افعلي وافعلا وافعلوا واستفعل كاستخرج وانفعل كانطلق وغير ذلك. قال جمال الدين الإسنوي: ويقوم مقامها اسم فعل الأمر والمضارع المقرون باللام، نعم سيدي، أنا كنت أتابعكم. لما أقف عند ما وقفت عليه أعطيكم اللقط إن شاء الله سيدي. وليس المراد هذا الوزن بخصوصه، بل كون اللفظ دالا على الأمر بهيئة نحو اضرب وأكرم واستخرج ولينفق ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، سورة الحج. وهي أي صيغة الأمر عند الإطلاق والتجرد عن القرينة الصارفة عن الوجوب تحمل عليه. هنا عندنا تعليق عند رقم أخي ابن الأمير: طيب نكمل. أي على الوجوب نحو وأقيموا الصلاة إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب، نحو فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، سورة النور، لأن المقام يقتضي عدم الوجوب، فإن المكاتبة من المعاملات أو الإباحة فيحمل عليه، أي يحمل على الندب أو الإباحة، نحو وإذا حللتم فاصطادوا، سورة المائدة. فائدة هي في جمع الجوامع في الكتب الكبار، في غيث الهامع شرح جمع الجوامع، وفي المحيط، وفي الكتب. فائدة ذكر المصنف أن صيغة الأمر ترد لستة: الوجوب والإباحة والندب والتهديد والتسوية والتكوين، وهي ترد لغير ذلك كالإنذار، نحو وجعلوا لله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، سورة إبراهيم، وتأتي للامتنان نحو كلوا مما رزقكم الله، سورة الأنعام، وتأتي للإكرام نحو ادخلوها بسلام آمنين، سورة الحجر، وتأتي للإرشاد نحو واستشهدوا شهدين من رجالكم، سورة البقرة، وتأتي للتعجيز نحو فأتوا بصورة من مثله، سورة البقرة، وتأتي للإهانة نحو ذق إنك أنت العزيز الكريم، هذه للإهانة، وتأتي للدعاء نحو ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، سورة الأعراف، وتذكير النعم نحو كلوا من طيبات ما رزقناكم، سورة طه، والخبر كحديث البخاري إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وليس هنا الأمر، إنما هنا جاءت للخبر، والمشورة نحو فانظر ماذا ترى، سورة الصافات، وتأتي للاعتبار نحو انظروا إلى ثمره إذا أثمر، سورة الأنعام، والتكذيب نحو قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، سورة آل عمران، وعدها بعضهم 26 معنى، فمن أراد مزيد اطلاع فليرجع إلى الكتب الكبيرة. نعم نكمل. قال المؤلف أو الإباحة فيحمل عليه نحو وإذا حللتم فاصطادوا، سورة المائدة، فإن الاصطياد أحد وجوه التكسب وهو مباح، وقد أجمعوا على عدم وجوب المكاتبة والاصطياد، وظاهر كلامه أن الاستثناء في قوله إلا ما دل الدليل منقطع، لأن الدليل هو القرينة ويمكن أن يكون متصلا، وتختص القرينة بما كان متصلا بالصيغة، والدليل بما كان منفصلا عنها، لأن ما كانت القرينة فيه منفصلة داخل في المجرد عن القرينة. مثال القرينة المتصلة قوله تعالى فالآن باشروهن، سورة البقرة، بعد قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، سورة البقرة. ومثال القرينة المنفصلة قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، سورة البقرة. والقرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم باع ولم يشهد، فعلم أن الأمر للندب. ولا يقتضي صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة التكرار، نتكلم نحن نذكر المتن مع الشرح في المتن، ولا يقتضي الشرح صيغة الأمر العارية عما يدل على التقييد بالتكرار أو بالمرة المتن التكرار ولا المرة على الصحيح، يعني ولا يقتضي التكرار ولا المرة على الصحيح الشرح ولا المرة، لكن المرة ضرورية، لأن ما قصد من تحصيل المأمور به لا يتحقق إلا بها، والأصل براءة الذمة مما زاد عليها. المتن إلا إذا الشرح ما المتن دل الدليل على قصد التكرار الشرح فيعمل به كالأمر بالصلوات الخمس وصوم رمضان، ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره، حيث لا بيان لأمد المأمور بعد لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. إذن نعيد، ومقابل الصحيح أنه يقتضي التكرار فيستوعب المأمور بالفعل المطلوب ما يمكنه من عمره، حيث لا بيان لأمد المأمور به لانتفاء مرجح بعضه على بعض. وقيل يقتضي المرة وقيل بالوقف، واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار نتكلم عن الأمر. وقيل واتفق القائلون بأنه لا يقتضي التكرار على أنه إذا علق على علة محققة نحو إن زنى فاجلدوه أنه يقتضي التكرار. تفضل أخي ابن الأمير. ولا يقتضي صيغة الأمر الفورة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رضي الله عنه نفعنا به وبكم في الدارين آمين: ولا تقتضي صيغة الأمر المطلق الفورة، يريد ولا التراخي إلا بدليل فيهما، لأن الغرض إيجاد الفعل من غير اختصاص بالزمن الأول والثاني. وقيل يقتضي الفورة، وكل من قال بأنها تقتضي التكرار قال إنها تقتضي الفورة. والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم ذلك الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة، فإن الصلاة لا تصح إلا بالطهارة المؤدية إليها. هل صوتي مسموع؟ قال رضي الله عنه نفعنا به وبكم في الدارين آمين: وإذا فعل بالبناء للمفعول والضمير للمأمور به يخرج المأمور عن العهدة، أي عهدة الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء. وفي بعض النسخ: وإذا فعله المأمور يخرج عن العهدة، والمعنى أن المكلف إذا أمر بفعل شيء ففعل ذلك الفعل المأمور به كما أمر به فإنه يحكم بخروجه عن عهدة ذلك الأمر، ويتصف الفعل بالإجزاء، وهذا هو المختار. وقال قوم إنه يحكم بالإجزاء بخطاب متجدد. ثم قال: باب الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. قال رضي الله عنه نفعنا به وبكم في الدارين آمين. هذه ترجمة معناها بيان. طيب سيدي، طيب سيدي، سأنتظركم، أنا أيضا العصر أذن عندي. طيب سادتي لكم اللاقة، تفضلوا مصحبا بالصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعليه وجميع الصحابه والتابعين ومشايخنا في الدين ووالدينا والمسلمين. تفضلوا لكم اللاقة، سأعود بعد صلاة العصر إن شاء الله.